حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ رواه البخاري ومسلم. وللبخاري عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي ما اخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس الا اولئك. فاخبر صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امته مضاهاة لليهود والنصارى وهم اهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الاعاجم، كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انتم اشبه الامم ببني اسرائيل، اشبه الامم ببني اسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القزة بالقزة، غير اني لا ادري اتعبدون العجل ام لا. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء، وليس هذا اخبارا عن جميع الامة، بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفة من امته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. فالمسلمون هم اهدى الناس طريقا واقومهم سبيلا وارشدهم سلوكا في هذه الحياة، وقد اقامهم الله تعالى مقام الشهادة على الامم كلها، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وان هذا المقام مقام عزيز كريم، كيف يتناسب معه ان يكون المسلمون اتباعا لغيرهم من كل ناعق، يقلدونهم في عاداتهم ويحاكونهم في اعيادهم وتقاليدهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين جميعا ان يتلقوا عن اهل الكتاب، فعن جابر ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقرأه عليه فغضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطن فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني. رواه احمد وابن ابي شيبة. ان الله تعالى جبل بني ادم بل وسائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة اكثر كان التفاعل في الاخلاق والصفات اتم، حتى يؤول الامر الى ان لا يتميز احدهما عن الاخر الا بالعين فقط. ولاجل هذا الاصل وقع التأثر والتأثير في بني ادم، واكتساب بعضهم اخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. بل ان الادمي اذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض اخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في اهل الابل، وصارت السكينة والوقار في اهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم اخلاق مذمومة من اخلاق الجمال والبغال، وصار الحيوان الانسي فيه بعض اخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. وان اللابس ثياب اهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام اليهم، لان المشابهة والمشاكلة في الامور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الامور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي. وهذا ما يشهد به الواقع فضلا عن بيان الشرع وموافقة العقل. وقديما قيل الطيور على اشباهها تقع، وهذا مثل صحيح يوافق سنة الله في خلقه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من تشبه بقوم فهو منهم،